بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، عن اعتراض آخر، هذه الشبهة الثانية في موضوع القدرة الإلهية. هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن المؤثر إما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية أو لا. المؤثر إذا استجمع جميع جهات المؤثرية فحينئذ تتحقق العلة التامة، وإذا وجدت العلة التامة عندئذ وجب وجود المعلول، لأن وجود المعلول ضروري عند وجود علته التامة. فالمؤثر إما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية فتتحقق العلة التامة، أو لا فعلة ناقصة، والعلة الناقصة لا يجب معها وجود المعلول. فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا لما عرفت من أن وجود المعلول ضروري عند وجود علته التامة، خلافا لمن يشكك في هذه الحقيقة الفلسفية والقاعدة الفلسفية، فلربما يتوهم متوهم أن العلة التامة موجودة ومتحققة ومع ذلك لا يجب وجود المعلول. فإن كان الأول وهو استجماع العلة المؤثر جميع جهات المؤثرية يعني تحققت العلة التامة، وهذا مبين، يعني هذه المقدمات في الاستدلال مبينة وين؟ في الإلهيات بالمعنى الأعم، قد فرغ من تحقيقها وبيانها في الإلهيات بالمعنى الأعم في مباحث العلة والمعلول، أنه الشيء ما لم يجب لم يوجد، وجود المعلول ضروري عند تحقق علته التامة، إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول، كل هذا ببداهة العقل وبإدراك العقل، وليست هذه القواعد الفلسفية مستفادة وين؟ من بيان الشارع، فإنها أحكام وإدراكات وقضايا عقلية يدركها العقل. فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا، الأثر يعني المعلول بعد، يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، يعني تحققت جميع أجزاء العلة التامة، جميع جهات المؤثرية، وإلا لافتقر ترجيحه إلى مرجح زائد، فلا تكون الجهات بأسرها موجودة، هذا خلف، أو لزم الترجيح من غير مرجح، الترجيح من غير مرجح عبارة ثانية عن شنو؟ عن إمكان وجود المعلول صدفة بلا علة تامة، هذا معنى، يعني بعبارة ثانية هذا طعن ونقض لقانون العلية والمعلولية، ويلزم منه ما معنى وجود معلول بلا علة؟ يعني الصدفة. وهناك طائفة من الفلاسفة الأقدمين أتباع ديموقريطس صاحب النظرية الذرية أتوميك ثيري، هذا ديموقريطس من فلاسفة اليونان الغريق، قايلين ذلك الجماعة أن العالم وجد صدفة، وجود العالم ليس على أساس نظام متقن وقوانين محكمة، وإنما هالشكل الذرات بعضها مع بعض وجد الكون صدفة وعلى أساس قوانين متقنة ودقيقة. هذه إحدى الأطروحات أو إحدى الافتراضات في موضوع نشأة الكون. طبعا هو يقول بالنظرية الذرية على تصوراتهم القديمة طبعا أن الكون مكون من أجزاء ذرية، ولهذا نسبت النظرية الذرية لديمقريطوس، وإن كان هو ما قايل تصور الذرة كما يتصورها العلم الحديث، أو مثلا أن بالإمكان شنو شق الذرة وإحداث الانفجار النووي وكذا قنبلة ذرية، ولكن النقطة الثانية في الأطروحة هي هذه أن وجود الكون المكون من العالم من أجزاء ذرية ليس على أساس نظام، وإنما نظام عشوائي، نظام عشوائي اعتباطا كيفما اتفق وكيفما كان. فهذا معناه شنو؟ معناه أن الكون وأن هذا النظام وجد صدفة، وهذا الكلام طبعا سخافته لا تحتاج إلى مزيد بيان. مثل واحد اللي يقول لك بأن يجي واحد يشخبط بالقلم وطلع كتاب اسمه المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، أو قاعد يشخبط طلع كتاب اسمه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. يعني هل هذا شيء منطقي بالوجدان؟ يعني فإن كان الأول وجد، فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا، لأنه يجب وجود المعلول عند وجود علة تامة، وإلا لافتقر ترجيحه إلى مرجح، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني شنو الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ يعني ما لم يصل وجود الشيء إلى مرتبة الوجوب، الوجود وصل إلى مرتبة شنو؟ الوجوب. يعني سدت عليه جميع أبواب العدم. أنا وأنت الآن حيث أننا في عالم الوجود، معنى ذلك جميع أبواب وأنحاء العدم بالنسبة لنا منسدة، فصار وجودنا ضروريا وواجبا بالغير. فالشيء يعني الفارابي بعد، الشيء ما لم يجب لم يوجد. فإذا إذا كان موجود فوجوده واجب. طبعا الوجوب بالذات والوجوب بالغير، بالغير الله واجب الوجود بذاته. أنا وأنت وعالم الممكنات والكائنات والمخلوقات يلي موجود الآن وجوبه بالغير، يعني بإفاضة الوجود عليه من قبل علته الفياضة والموجدة. وإلا لافتقر ترجيحه إلى مرجح زائد، فلا تكون الجهات بأسرها موجودة، يعني ما لم توجد جميع أجزاء العلة التامة. ممكن أن يوجد ولا توجد جميع أجزاء العلة التامة؟ قلنا لا، لأنه ما لم يجب لم ولن يوجد. فإذا وجد فوجوده حتم، وجوده ضروري. طبعا راح يجي إشكال، وهو أنك إذا قلت هذا وجود ضروري شبهة الجبر هذه موجودة، يعني منطوية مطوية في الكلام، كأنما هم هذا المعترض راح يشكل من جديد. إذا قلت بأن وجود الشيء ضروري معنى هذا أنه لا محالة واقع، يعني هنا شبهة الجبر يريد لها بعد جواب. وطبعا بالنسبة إلى صفة القدرة من الآن، وبالنسبة إلى صفة العلم، شبهة الجبر ونفي الاختيار معشعشة بالذهن ومطروحة من قديم الأيام. لأنك إذا قلت بأن الله تعالى على كل شيء قدير وقادر على كل شيء، يلزم من ذلك سلب الاختيار عن الإنسان، فيكون فعله جبريا، يكون مجبور في فعله. ليش؟ لعمومية القدرة الإلهية. وراح يجينا إن شاء الله في هذه النقطة. وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفات. يعني ما هي علة القدرة على كل مقدور؟ أنه المناط هو الإمكان، أنا وأنت كل شيء ممكن. فعمومية العلة مقصود يعني لماذا القدرة الإلهية عامة ومطلقة؟ نقول لأن المناط واحد وهو الإمكان، الإمكان، الإمكان. فهذا يستلزم عمومية قدرة الله على كل مقدور. فيجيهم يجي شبهة الجبر. وبالنسبة إلى صفة العلم، حيث إن العلم إذا قلنا بأنه أزلي ومحيط بكل شيء والله عالم بالأشياء قبل كونها من الأزل، أيضا سترد شبهة الجبر، وأن هذا خلاص بعد. وفي أشعار عمر الخيام هذا المضمون موجود، يقول لك لأنه ليش أنا أشرب الخمر؟ لأنه يعلم من الأزل ذلك، وإذا لم أشرب ينقلب علمه الأزلي جهلا. فإحنا مراعاة للعلم الأزلي حتى لا ينقلب جهل، إحنا نشرب. عرفت شلون؟ في بيت شعر رد عليه المحقق الطوسي بالفارسي هو الأبيض. زين، نرجع للموضوع. الاعتراض الثاني هو هذا. شنو الاعتراض الأول؟ الاعتراض الأول إذا تتذكرون هذا، يقول بأنه محقق طوسي والواسطة غير معقولة، يعني ما بين الله وبين خلقه بعد شيء آخر، شيء إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، صار لا. فهذا المعترض في الإشكال الأول يقول غاية ما يدل هذا الدليل على أن مؤثر العالم مختار، ولا يثبت بالضرورة أن واجب الوجود تعالى فاعل مختار، فلربما واجب الوجود أوجد هذا المؤثر وأوكل إليه، بعبارة ثانية هو يؤثر باختياره، فلا يتحقق الاختيار بالنسبة إلى الواجب. يقول له بالجواب هذه الواسطة غير معقولة، لأن قد بينا حدوث العالم برمته، والعالم مراد ما سوى الله، فلا يعقل ثبوت واسطة بين الله وخلقه أو بين عالم الإمكان. نعم، احنا نستدرك على كلام المحقق الطوسي وشرح العلامة بأنه لا توجد واسطة بين الله وعالم الإمكان، صحيح، لكن بالنسبة إلى عالم الإمكان ذاته بعض أجزائه متوقف على الأجزاء الأخرى، ما في إشكال ولا في محذور، صح ولا لا؟ فالولد متوقف وجوده مثلا على نطفة الأب، أو حتى لو كان مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، فوجوده من التراب، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. ده الاعتراض الثاني، وهو أن المؤثر إما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية أو لا، أو لا، هذا هو اثنين، واحد إما أن يستجمع، اثنين وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات، وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات، يعني بل علة ناقصة. حينئذ أحد قال من الفلاسفة والعقلاء والحكماء، إذا وجدت العلة الناقصة وبقي الجزء الأخير من أجزاء العلة، هل يمكن أن يوجد؟ لا، لا يوجد، لأن الشيء ما لم يجب أي تنسد عليه جميع أبواب وأنحاء العدم، فلم ولن يوجد. وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات استحال صدور الأثر عنه، استحال يعني ممتنع، وحينئذ لا يمكن تحقق القادر يعني الفاعل المختار. شلون لا يمكن؟ هذا المعترض يقرر يقول لأنه على تقدير حصول جميع الجهات، الشق الأول إما أن يستجمع جميع الجهات، فعلى تقدير حصول جميع الجهات أي جهات المؤثرية، مش كنا يجب وجود المعلول ضروري؟ قال إذن يمتنع الترك، الله ما يقدر يمتنع عليه الترك. وعلى تقدير الشق الثاني وإن لم يكن مستجمعا، وعلى تقدير انتفاء بعضها أي بعض الجهات، يمتنع الفعل لأنه علة ناقصة لا يجب عندها وجود المعلول، فلا تتحقق المكنة من الطرفين، يعني المكنة كون الفعل ممكن الوجود. بعبارة أخرى، لأنه على تقدير كذا وعلى تقدير كذا، أن الفاعل المختار، صياغة جديدة للاعتراض، إنما يكون كذلك أي فاعلا مختارا إذا كان صدور الفعل عنه ممكنا، إذا كان صدور الفعل عنه ممكنا. أما إذا كان صدور الفعل عنه لازما وحتميا وواجبا فليس بمختار بل موجب. وبالشق الثاني بالعكس، ما لم تتحقق جميع أجزاء العلة فأيضا ممتنع عليه الفعل. ففي الشق الأول واجب فلا يستطيع الترك، في الشق الثاني ممتنع فلا يستطيع الفعل. متى يكون مختارا اللي يقول المعترض؟ إذا كان صدور الفعل بالنسبة إلى الفاعل بالإمكان، على نحو الإمكان ممكن، أما أنه واجب فيكون موجب، أما أنه شنو ممتنع هم لا يستطيع غير قادر. وتقرير الجواب، أن الأثر تعرض له نسبة الوجوب والإمكان باعتبارين، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. فأنا من حيث أنا من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. الممكن من ذاته، من حيث ذاته، من حيث هو ليس، هو عدم، ولكن من حيث شنه علته التامة التي أفاضت عليه الوجود، شيكون يصير أيس، يصير وجود. الأيسية تعني الوجود، والليسية تعني العدم، مصطلحات عند الفارابي والفلاسفة. فالشيء من حيث ذاته هو ممكن الوجود، لكن من حيث وجود علته التامة واجب الوجود، لكن بالغير، ممكن بالذات وواجب بالغير. هذا هو تقرير الجواب. لذا قال في المت أي المحقق الطوسي: ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر اللي هو الفعل بعد باعتبارين، فلا يتحقق الموجب. وتقرير الجواب: أن الأثر تعرض له نسبة الوجوب، وجوب بالغير، والإمكان ممكن بالذات باعتبارين بحيثيتين. وكم من إشكال فلسفي أجيب عنه باعتبار اختلاف الحيثيات. ففي الوجود الذهني مثلا قالوا: فجوهر وعرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. الموجود في الخارج إنسان بلحمه ودمه، والموجود في الذهن صورة إدراكية، صح لو لا؟ الموجود في الخارج نار محرقة، والموجود في الذهن صورة تلك النار ولكنها ليست بمحرقة للذهن، صح لو لا؟ ماهيتان وذاتان، النار الموجودة في الخارج من حيث الماهية والنار الموجودة في الذهن من حيث الماهية واحدة. وإذا قلنا لا مو واحدة، أنكرنا شنه قدرة العقل البشري على إدراك الأشياء على ما هي عليه. يعني اللي في الخارج مثلث وانت تشوفه مربع، اللي في الخارج مثلا أفعى ثعبان وتشوفه حبل، هذا معناه سفسطة، بمعنى من المعاني سفسطة يعني إنكار قدرة العقل البشري على معرفة الواقع على ما هو عليه. ومنشأ هذه السفسطة إنكار الوجود الذهني. مر عليك في المنطق تارى وجود عيني للأشياء وتارى وجود ذهني. الوجود الذهني هو حكاية الصورة الإدراكية التي في الذهن للواقع الخارجي. حكاية عن المطابقة، يعني المطابقة 100%، مو 80 90 99، لازم تكون المطابقة 100%، وإلا كيف يكون ما في الخارج هو نفس ما في الذهن؟ هذاك مثلث وهذا مثلث، ذاك مربع وهذا مربع. فمن حيث أن الماهية واحدة ذهنا وعينا للشيء غير الكون في الأعيان، كون بنفسه لدى الأذهان، فنقول ماهية واحدة محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني. ولكن من زاوية أخرى بنظر آخر اللي موجود في الخارج نار تترتب عليها الآثار من آثارها الإحراق، وهذه الصورة الإدراكية للنار، هاي النار اللي في الذهن محرقة بعد لا تترتب عليها. فباعتبارين وعبارهم فلسفية دقية يقولوا بالحمل الأولي مفهومان، هذه نار وتلك نار ماهية، لكن بالحمل الشائع الصناعي مصداقا تلك نار حسية وهذا علم صورة إدراكية تطرد الجهل عن العالم. نرجع للموضوع وتقرير الجواب أن الأثر تعرض له نسبة الوجوب والإمكان باعتبارين، فلا يتحقق الموجب أي الفاعل المضطر، ولا يلزم الترجيح من غير مرجح. وبيانه أن فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه في المؤثرية هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته. شنو قدرة؟ التي يستوي طرف الوجود والعدم بالنسبة إليها. فبالنظر إلى القدرة، هذا حبيت تضيفها لأن توضح الفكرة، فبالنظر إلى القدرة يكون الفعل ممكن الوجود ممكن، بالنظر إلى القدرة يكون الفعل ممكنا. ومع داعي، واحد القدرة، اثنين الداعي، الداعي يعني الإرادة، ومع داعيه يعني الإرادة الذي يرجح هذا الداعي. الإرادة والداعي عبارة واحدة، راح تمر علينا هذه مصطلحات في هذا الفصل الأول في إثبات الصانع وبحث الصفات. ومع داعيه الذي يرجح أحد طرفيه، طرف الوجود أو العدم، وحينئذ يجب الفعل بعدهما. فإذا بالنظر إلى القدرة يكون الفعل ممكنا، وبالنظر إلى الداعي يعني الإرادة يكون واجبا. مثال عرفي، القدرة على الإنجاب، قدرة عندك الحمد لله كل شيء سليم، لكن ما عندك رغبة، ما عندك داعي، تبغى تسوي تنظيم نسل أو تحديد نسل أنت والمرأة، صح لو لا؟ فالقدرة على الإنجاب موجودة لكن ما موجود داعي. كيف؟ فبالنظر إلى القدرة ممكن إنجاب ولد مولود جديد، لكن الداعي ما حاصل. إذا وجد الداعي مع القدرة يكون الفعل شنو؟ ضروريا. مثال آخر، المشلول المقعد، هذا نجيبه دائما المثال عن السيد الخوي رحمه الله في الجبر والاختيار في الأمر بين الأمرين. إنسان مشلول مقعد يريد أن ينهض، يريد، إرادة موجودة، هاي اللي قلنا لابد أن تتحقق جميع أجزاء العلة التامة، جميع الأجزاء موجودة ما عدا شنو؟ ما عدا القدرة، ما عنده قدرة. إرادة للنهوض موجودة بس ماكو شنو؟ قدرة، فهو مشلول، صح ولا لا؟ هذا المثال اللي نجيبه هم حتى يفتح لنا الباب لحل حلت بقية الإشكالات في موضوع جو الاختيار. يقول تخيل إنسان أصيب بالشلل، صار مقعد، يريد ينهض ما يقدر. هذا وين موجود؟ في كتاب البيان في تفسير القرآن، هذا المثال موجود. استطاع الطبيب أن يصنع له جهاز، هذا الجهاز يشتغل على شنو؟ زر، ضغطة زر، وموجود هذا الزر بيد الطبيب من جانب وبيد هذا المقعد المشلول من جانب. فالطبيب الآن مشغل الجهاز، وأيضا هذا المقعد مشغل الجهاز. الطبيب يأمره يقول له قوم، كل شيء متوفر، جميع أجزاء العلة التامة موجود ما عدا الإرادة، لأن هذه الإرادة بيت القصيد في موضوع شنو؟ في موضوع تصحيح الثواب والعقاب. يقول له قوم، إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا ولم يطع مكرها، ولم يطع مكرها أي للعباد، ولم يعص مغلوبا. هذا في حديث أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، نهج البلاغة موجود مع ذلك الشيخ في الكافية موجود. فيقول له انهض إذا لم يرد النهوض هذا المقعد. زين، يريد النهوض والجهاز عنده شغال من طرفه، لكن الطبيب في لحظة ذاك يريد أن يزني، يريد يعبر الشارع لكي يزني، الله يسلب منه الاستطاعة والقدرة، صح ولا لا؟ فهذا الطبيب في لحظة قريب يوصل ذاك إلى مراده، ضغطة الزر يصير مشلول، صح ولا لا؟ فهذا الأمر بين الأمرين تقريبا. فإذا الفعل بالنظر إلى القدرة يكون ممكن الوجود، بالنظر إلى الداعي، بالنظر إلى الإرادة يكون واجب الوجود. أتصور الفكرة صارت واضحة. بس تعريف القدرة شنو؟ تعريف القدرة بالدقة الفلسفية أن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، وصفاته تعالى كما نعتقد عين ذاته، الصفات الذاتية عين ذاته. من هنا قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم في الصفحة 77 قدرته تعالى. يخذون لكم مسخة موجود فضل ما قصر بعد أستاذ لكم كل واحد مسخة. قدرته بحيث إن شاء فعل، إن شاء فعل وإن لم يشأ. بعضهم يقول لا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا غلط. بعد إن شاء لم يفعل هذه غلط، من يحتاج بعد يشاء لم يفعل؟ إن شاء فعل وإن لم يشأ، خلاص لم يفعل، مو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. العدم يحتاج لعلة بعد. قدرته بحيث إن شاء فعل وهي له ثابتة من الأزل، والقدرة ذاته صفحة 77، والقدرة ذاته في حديث الإمام الصادق عليه السلام لم يزل الله شنه عز وجل، والقدرة ذاته ولا مقدور، راح نقرأ إن شاء الله وقت آخر من الكافي، والعلم ذاته ولا معلوم، السمع ذاته ولا مسموع، البصر ذاته ولا مصر. فلما أحدث الأشياء وقع العلم على المعلوم، سمع على المسموع، بصر على المبصر، قدرة على المقدور. قلت لم يشأ إلا لم يزل الله شنه متكلما، قال لا، إن الكلام صفة محدثة وليست بأزلية. إذ ليس شنه إذ ليس قوة ولا إمكان. الله تعالى احفظها لي من الآن، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. يعني الله ما عنده صفة كمال منتظرة، عنده علم 100% وعنده قدرة 99 ناقصة 1%، لا، صفاته عين ذاته. يعني شنو؟ كما أن وجوده تعالى واجب بذاته لذاته، كذلك صفاته الذاتية الكمالية، علم كله، قدرة كله، حياة كله، ليس في ذاته تعالى صفة كمال منتظرة. أنا الآن وأنت موجود عندنا شوية كلمتين معلومتين، وما أوتيتم من العلم لا قليلة، ولكن هناك كثير من الكمالات على قولتهم الأيام، طاقات المودعة في يوم من الأيام تتفجر هذه الطاقات ويخرج ما بالقوة إلى مرتبة الفعل. فالله يعني فارابي وفلاسفة واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، يعني علمه مطلق كامل فوق الكمال، تام فوق التمام، قدرته علمه وهكذا صفاته الذاتية. فلذا قال المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين رحمه الله: إذ ليس قوة ولا إمكان، ما في بعد شيء بالقوة شيء بالإمكان، بل هو على قولت هالأيام كامل الأوصاف. يقول الناس شكل فول أوبشن، يعني كمال كله، ولله تعالى المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. إذ ليس قوة، يعني ما بالقوة مقابل ما بالفعل، إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. وحتى أكمل الخلق قال الله تعالى مخاطبا إياه: وقل رب زدني علما. بل النعوت كلها فعلية للذات بالضرورة الذاتية الأزلية. الآن يجي الإشكال: وليس في الوجوب من إيجابي، هذا اللي هنا من شوي، يمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، ها؟ وليس في الوجوب وجوب صدور الفعل إذا تحققت شرائطه وإجزاؤه التي التامة أن يكون شنو؟ إيجاب، يعني إنسان مجبر. وليس في الوجوب من إيجابي لبعده جدا عن الصواب، إلى أن قال: فهو بنفس ذاته قدير، من نور ذاته يفيض النور. والاختيارية في الإفاضة كالعلم، عين ذاته الفياضة، كونه قادرا كونه مختارا هو كذا أيضا كونه عالما. فلذا احنا شو نقول احنا في عقائد المظفر؟ عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو، ليس فيه حيثيات وتراتيب فأنت تسمع بالأذن وتبصر بالعين. الله صفاته عين ذاته، وكل صفة عين الصفة الأخرى وجودا ومصداقا، وإلا شيء يلزم؟ يلزم التركيب في ذاته، تعالى الله عن ذلك، بل هو واحد بالوحدة الحقة. ثم قال: ليس انتهاء كل قدرة إلى قدرته جبرا كما قد أشكلا. لأن أنا وأنت وكل ما في الوجود حبيبي ممكن الوجود، صح لو لا؟ من ذاته ليس، بالواجب أيس. فجميع ما عندنا بالنتيجة يرجع إلى ذاته الأحدية المطلقة. فهل انتهاء القدرة إلى ذاته تعالى يلزم منه الجبر؟ لا، لا يلزم منه الجبر. أقول لك مثال من شوية عن المقعد والمشلول. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله تعالى أمر تخييرا، يقول له قوم صلي مثلا، ونهى تحذيرا، أنا أقول لا تشرب الخمر، زين هذا يطيع يعصي؟ قال: ولم يطع الله مكرها، ولم يعصى مغلوبا. إذا عصى العبد زي هذا الطبيب يقول له قوم، هو ما يريد يقوم. هذه الإرادة مولانا، هذا الداعي ترى هو بيت القصيد في حل مشكلة الجبر، أن أحد أجزاء العلة التامة عند الإنسان. صح الله أمده وكل النمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، بيت القصيد في حلحلة هذا الإشكال وهالمعضلة الفلسفية أن الإنسان عند الإرادة أحد الأجزاء للعلة التامة، فهذه الإرادة تصحح ثواب، تصحح العقاب، بإرادته أطاع، بإرادته عصى، الله هي إليه الأسباب. زين لما عصى الله ما يقدر يمنعه؟ يقدر، زي ما قلنا يطفي السويتش، بس ضغط على الزر قبل ما يروح يوصل إلى المعصية، بس أمهله أعطاه الفرصة. فلذا قال السيد طباطبائي بهالمعنى في البداية والنهاية: أن الفعل الاختياري، حتى الفعل الاختياري الصادر من المختار، لا يقع إذا وقع إلا واجبا بالغير. ليش؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. كأي معلول من المعلولات فإنه ما لم يجب لن يوجد. اثنين، أنا وأنت ممكن الوجود، الآن الفعل لسه ما وجد. كل ما هو ممكن أو كل ما هو بالغير، لأن قدرتنا مستفادة من قدرته تعالى، كل ما عندنا فمنه تعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فما بالغير يرجع إلى ما بالذات. بس إذا قلنا ما بالغير يرجع إلى ما بالذات، لا ننسى سالفة الإرادة اللي عند الإنسان، لأنها مصححة الثواب والعقاب. لذا قال: وليس انتهاء كل قدرة إلى قدرته جبرا كما قد أشكلا. بعدين يوضح واضحات، يقول: ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك، ماكو مستقل في التأثير. هذا المؤثر المختار اللي قلته مؤثر مختار، الله أوجده وكل إليه، لا، هذا شرك، تفويض محال. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إمام ولا صديق ولا شهيد، لا جبر ولا تفويض. ودعوى الاستقلال، لأن كل الممكنات معان حرفية بالنسبة إلى الله تعالى، والمعنى العرفي وجود رابط لاستقلالية له مقابل المعنى الاسم المستقل. ودعوى الاستقلال في الإيجادي عاد من هذا الصادر الأول، أو من الملك المقرب، أو من النبي المرسل، أو من الإمام المعصوم، ماكو بعد استقلالية في الوجود. نعم الله أمدهم أعطاهم ذاك شيء آخر، لكن هل يصدر منه بالاستقلال؟ لما قال أنا، وهذه أنا رحمانية ولا شيطانية، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه ولاية تكوينية، قدرة. تعال لأينشتاين قل له شلون يجيب هذا من عرش بلقيس من اليمن إلى الشام، فأقل منه قبل أن يرتد، والقدرة عنده. وهذا الفعل منه، ولكن طولية أيضا، حتى شنو؟ أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، و يده التي تشبه، اللي يسمونها تكونية. ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك، فلا تفويض للعباد، فصح لا جبر ولا تفويض، بل بينهما أمر وإن دق وجل. طبق العبارة لأن الوقت داركنا. نرجع لعبارة العلامة الحليم كشف المراد، بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته التي يستوي طرفها الوجود والعدم بالنسبة إليها، أي القدرة، ومع داعيه، داعي هذا المؤثر المختار يعني الإرادة، مع الإرادة، ومع داعيه الذي يرجح هذا الداعي أحد طرفه. أنت تصير عندك أحيانا مزاحمات، تزاحم، شوف الداعي الأهم، قدم الأهم، وحينئذ يجب الفعل بعدهما، يعني بعد القدرة وبعد الداعي، نظرا إلى وجود الداعي والقدرة، داعي عن الإرادة، ولا تنافية بين هذا الوجوب أي بالغير وبين الإمكان يعني بالذات. أنا ممكن بالذات، واجب بالغير، نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار. فبالنظر إلى القدرة الفعل ممكن، بالنظر إلى الداعي والإرادة الفعل واجب. وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا، لكن بالغير، من جهة فرض الوقوع، وهذا لا ينافي الاختيار. يلي قلت من شوي عن السيد الطباطبائي أنه حتى الفعل الاختياري لا يقع إلا واجبا، حتى من فعل المختار. فأنا حينما أشخص هالأيام، نقول شخص أنه كون أدرس مثلا لمعة، كون أدرس تجريد، كون مثلا أروح إلى السوق، تراجعوا هذا في أصول الفلسفة والمذهب الواقع للسيد الطباطبائي مفصل هنا هذا البحث. الإنسان يقول خلاص أنا إذن صار عندي تصور، تصديق، شوق أكيد، عزم أكيد، إرادة وعزم وتحريك عضلات أنه يريد يسوي لي بيض شكشوكة مثلا، يأكل كبدة مثلا، يعني ما راح إلى المطعم إلا هو بعد ما جيت إلى الدرس إلا بعد، خلاص الفعل صار ضروريا بالنسبة إليه. نجيب أمثلة، خب لا مناقشة في المثال، ليس من داب المحصلين مناقشة في المثال. ما أقدم على السفر، ما أقدم على خطوبة هالبنت إلا مما خلاص يعني الفعل بعد بالنسبة إليه صار حتميا ضروريا. وحتى هذا اللي يريد يعصي يرى أنه هذه اللحظة لازم يعصي بعد خلاص، يريد أن يطيع، يريد أن هكذا عليه قسوة الوفران. فهذا معنى عبارة الشارح العلامة الحلي رحمه الله لما قال: وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار حتى الفعل الاختياري فإنه يصير واجبا بالغير من جهة فرض الوقوع. وهذا أي الوجوب بالاختيار، اكتبها، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، عبارة مكرورة ومشهورة عندهم، يقولوا الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. الوجوب يعني أنا أرى أن هذا واجب، مثل مثلا يتطبع بعد مثال يرى أن هذا شيء واجب، هو صحيح من حيث الحكم يقول مستحب على بعض الآراء والفتاوى، لكن هو لحظة ما يريد يطبر ضرب القامة وهاي يرى أن هذا التطبير شنو حتما لازم يصير، لا محالة، باب المثال طبعا. فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم شنو قالوا: القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. نقول لهم لا، مع القدرة أكو شيء آخر نسيتوه، وهو الداعي والإرادة. فبالنظر إلى القدرة الفعل ممكن الوجود ممكن العدم، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم اللي قال طرفي، ولكن بالنسبة إلى الداعي والإرادة يكون هذا الفعل لازم وواجب الوجود واقع لا محالة، لكن وجوب وجوده ليس من ذاته ولكن بالغير. ثم يلزم على كلامهم هذا اللي قالوا يرجح لا لمرجح الترجيح من غير مرجح، ولازمه صدور الممكن أو المعلول بلا علة، وهو كما ترى. يعني شو هو كما ترى؟ قال: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. هم هذه شبهة ثالثة، اعتراض ثالث، وهو يقول واجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن نقول الأثر إما حاصل لأن الشيء ما لم يوجد، إما حاصل في الحال فواجب لأن الشيء ما لم يوجد فلا يكون مقدورا، أو معدوم الأثر فممتنع أي وجوده فلا قدرة على كلا التقديرين في البين. يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.